يقول: هل يجوز استخدام مال الزكاة في بناء المسجد؟ لا لا نعم. يقول يعني علما بأن المسجد عندهم مال ينشغل مال ما يصرف. نعم.